هذه عاملة، لأن التقدير وأن ترغب في الخير. لا استدار. ها؟ إيش؟ ليش؟ إيه؟ الفرق بينهما أن لازم الصدر له استدارة بنفسه، المبتدأ نفسه له استدارة. فهمت؟ أو كان الخبر مسندا لمبتدأ فيه لام الابتداء، مثل زيد قائم. الآن المبتدأ نفسه ما له استدارة، الذي له استدارة هي أما من لمنجدا، من هي نفسها لا استدارة. فالفرق بينهما أنه في الأول ليس للمبتدأ استدارة، لكن الصدارة لما اقترن به وهي اللام، وهنا الصدارة للمبتدأ. هذا الفرق واضح. طيب عندنا تسميع ولا ترجديد؟ سمعنا يا خالد، ترجديد.